بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وتحيات الله ورحمته وبركاته عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 34 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد انتهينا في الدرس السابق عند إهلاك الله عز وجل وانتقامه من فرعون وجنوده، حيث أغرقهم وجعلهم عبرة، كما قال الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وقال الله عز وجل عن بطش فرعون وعتوه وطغيانه: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وجعل الله جثة فرعون، جعلها عظة وعبرة على مدى التاريخ، وإلى هذه اللحظة كما عرفنا في الدرس الماضي توجد في المتحف المصري في ميدان التحرير بمدينة القاهرة مصداق كلام الله عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ومنذ السنوات كانت جثة أو مومياء رمسيس الثاني كانت تعالج في باريس بسبب بعض الأشياء التي بدأت تذب في الجثث، يعني نوع من التحلل وبعض الأشياء بدأ يحدث في الجثث والتآخر. وقيل والله أعلم أنه بالكشف والفحص الدقيق على هذه الجثة وجد أن صاحبها قد مات بسبب الغرق، بسبب استقصاء الغرق. فالله أعلم إن كان هو رمسيس الثاني، هو فرعون موسى أم غيره. عامة كل الفراعنة الذين اختلفوا فيهم العلماء جميعهم توجد جثثهم ومومياتهم في المتحف المصري، سواء كرمس الثاني أو منبتاح أو من تحتب الرابع، كلهم موجودين. فاليوم ينجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وقبل أن نواصل السير مع بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر، أريد أن أذكر بنقطتين فيهما العظة والعبرة الكبرى. النقطة الأولى أن الله عز وجل عندما تحدث عن إهلاك فرعون كما جاء في سورة الدخان قال: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. السماء والأرض ما بكت ولا حزنت على فرعون، بل بالعكس السماء فرحت جدا. جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي ذكرناه المرة الماضية في مسند الإمام أحمد، يقول أنا ما بغضت إنسانا على ظهر الأرض مثل ما بغضت فرعون. أبغض إنسان على وجه الأرض لجبريل كان هو فرعون، لدرجة أنه كان يأخذ الطين ليضعه في فم فرعون حتى لا يتلفظ بكلمة التوحيد فيتوب الله عليه. رغم أن التوبة كما قلنا كانت توبة دبلوماسية، فالسماء والأرض والكائنات كانت فرحانة لهلاك فرعون. وهذا التعبير يؤكد أن السماء والأرض تحزن وأن الكائنات تحزن لموت الناس الصالحين، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا مات ابن آدم أو إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع سجوده في الأرض وموضع رفع عمله في السماء. ولابد المؤمن يوقن بأن الجمادات النباتات والحيوانات والجبال والأشجار كلها كائنات تعبد الله عز وجل وتسجد لله وتسبح بحمد الله وتفرح وتحزن وتتفاعل مع ما يجري في هذا الكون. هذا أمر نعتقده عقيدة راسخة. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر جبالها هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذه نقطة. النقطة الثانية أن الله عز وجل لما علق على قصة الرجل المؤمن في سورة غافر قال: فوقاه الله سيئات ما مكروا خططوا وتآمروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها، تكلم على مين؟ على قوم فرعون، فرعون وجنود. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا إثبات لعذاب القبر، إثبات لعذاب القبر. للأسف الشديد في بعض الناس يعملون على رواج العقائد الباطلة، العقائد المحرفة، يريدون أن يقول المسلمين ما في شيء اسمه عذاب القبر. لماذا؟ لأن في فرقة من الفرق الضالة قالت إن أنكرت الأحاديث الصحيحة وأنكرت آيات القرآن وأنكرت عذاب القبر. هم يريدون أن يروجوا لهذه الفكرة الضالة. القرآن يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى غدوا وعشيا دفين في البرزخ في القبر، غدوا وعشيا يعرضون على النار، غدوا وعشيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على مقعده من النار. ولكن في عذاب آخر أشد يوم القيامة، عشان كده قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ورد أن أشد الناس عذابا ثلاثة، أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: قوم فرعون، فرعون وجنوده كما قال الله ويوم تقوم الساعة أدخل فرعون أشد العذاب، وقوم عيسى الذين كفروا بالمائدة بقول الله فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، والمنافقون لقول الله عز وجل، طبعا المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويقولون الكفر، لقول الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء قوم فرعون ومنكروا المائدة من قوم موسى والمنافقون هم أشد الناس عذابا يوم القيامة. فانظر إلى هذه الآيات التي تصور حال فرعون وجنوده بعد أن دخلوا النار، حالهم يوم القيامة. والقرآن بيتكلم أحيانا عن المستقبل بصيغة الماضي أو بصيغة المضارع الحاضر حتى نزداد يقينا بأن هذه الأمور ستحدث لا محالة، لأن الله قضى وقدر ولا راد لقضاء. وإذ يتحاجون في النار، شوف بعد ما غرقوا ودخلوا النار في البرزخ ويأتون يوم القيامة يتجادلون، الرؤساء مع المرؤوسين، الأقوياء مع الضعفاء، القادة مع المقودين، وإذ يتحاجون في النار، يتجادلون في النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ احنا كنا بنسمع كلامكم، تقولون اضربوا نضرب، تقولون نعملوا كذا نعمل كذا، كنا بنسمع كلامكم. حد منكم يتحمل نصيب من العذاب في هذه النار؟ فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال: إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. احنا كلنا مع بعض ودخلنا جهنم مع بعض، ما فيش فايدة. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. عذاب شديد. الخزنة الملائكة، ملائكة جهنم تقول وترد على الضعفاء المستكبرين الاثنين مع بعض، الذين يلعنوا بعضهم بعضا، كما قال الله: يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. حتى إذا ادار فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. كل هذه النصوص تؤكد براءة المتبوعين من التابعين، يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعض. فالملائكة وخزنة جهنم يردون ويقولون: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ الرسل جاءوا بالحجج والبراهين. قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وعقب الله عن القصة كما جاء في سورة غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هنا لاحظ إن ممكن المؤمن أو المسلم يموت من أثر التعذيب، ممكن يموت بالقتل ولا ينتصر في الدنيا ولا يمكن له في الدنيا، ولكن الله سمى هذا نصرا. يعني أصحاب الأخدود لما حرق المؤمنون بالأخاديد والظلمة والطغاة يجلسون على المقاعد يتفرجوا ويشاهدوا إحراقهم، الله يسمي هذا نصرا، يسمي هذا نصرا، لأن ما دام المسلم مات بعقيدته، ما دام مات وهو ثابت ومستمسك بعقيدته ولم يسلب العقيدة، فإن ذلك يعتبر أعظم إيه؟ أعظم نصر. هذا أعظم نصر، أن تموت مستمسكا بعقيدتك فهذا أعظم نصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول الله بعد ذلك: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب كما سنرى، هدى وذكرى لأولي الألباب. ثم يتوجه بالخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كل إنسان يسمع القرآن ليأخذ العظة والعبرة من هذه القصص: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإذكار. لابد من الصبر، ولابد من اليقين، ولابد من الاستغفار والتسبيح والثبات على الطاعة والعبادة. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. بعد أن عبر موسى وبنو إسرائيل إلى شبه جزيرة سيناء، بمجرد أن عبروا مباشرة حدثت سقطة من سقطات بني إسرائيل. هذه السقطة تدل على تمردهم على التمرد وعلى المعصية. يعني العلماء قالوا: لم تكن أقدامهم جفت بعد من ماء البحر، لسه عبرين البحر وشايفين آيات كثيرة، لسه شافوا 9 آيات في مصر وشافوا انفلاق البحر، وهم بيقولوا لموسى إنا لمدركون، وموسى يقول إن معي، كلا إن معي ربي سيهدين. بمجرد أن عبروا البحر مباشرة وجدوا قوما يعبدون الأصنام، فأعجبوا بهذا المنظر، أعجبوا بعبادة الأصنام، فقال لموسى يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا المشهد جاء في القرآن في سورة الأعراف، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله، ملزمين عبادة أصنام، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هم ما عندهم يعني إيمانهم بالغيب، عملية إن الله ما يشبهمش، ما يشبهوش بعينيه وبأعينهم، إيمان بالغيب دي أمر صعب جدا عنده، أمر صعب. هم يريدون إله مشهود أمامهم، يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سيدنا موسى تعجب ورد عليهم رد عنيف، قال إنكم قوم تجهلون. إيه الجافدة؟ يعني ألم تطلعوا بالآيات التي رأيتموها في مصر؟ ألم تطلعوا بنعم الله وإهلاك عدوكم وكذا وكذا وكذا، ثم تقولون نريد إلها كما لهؤلاء آلهة؟ إنكم قوم تجهلون. وهذه سلسلة من أنواع التمرد، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، هالك ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ربنا فضلكم لأنه كنت أهل توحيد ومن ذرية إسرائيل النبي وأعطاكم نعم كثيرة، ألا تشكرون الله على هذه النعم؟ فأعلنوا توبتهم ورجوعهم إلى الله. حدث ما يشبه هذا الأمر مع حدثاء الإسلام في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وصاروا إلى حنين بعد فتح مكة، فخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام بعض الذين أسلموا حديثا في مكة، فمروا على شجرة تسمى ذي قوة، شجرة تسمى ذي قوة أو ذات أنوار، ذات أنوار، شجرة تسمى ذات أنوار. كان المشركون في الجاهلية يعلقون عليها أسلحتهم وسيوفهم، يلتمسون القوة والبركة من هذه الشجرة، ذا كانوا في الجاهلية. فلما مر الذين أسلموا حديثا على هذه الشجرة فقال هم أسلموا، وقلوا للنبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنوار مثل ما لهؤلاء ذات أنوار، فقال الله أكبر، قلتم مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هنا فوجئ بأنهم يقتدوا بمين بعد أن أسلموا، أكرمهم الله بالإسلام وعزهم بالإسلام، يقولون اجعل لنا ذات أنواط كما لهؤلاء إيه؟ ذات أنواط، إحنا نريد شجرة نتبرك بها. ودي نوع من أنواع الشرك، لسه آثار الشرك، آثار الشرك ومظاهر الشرك ما زالت عالقة في قلوبهم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهؤلاء ذات أنواط. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع سنن من قبلنا، حذر من اتباع سنن من قبلنا، وحذر من سلوك جحر الضب، لا تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بايه بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لايه لتبعتموهم او لتركتموه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد ان المسلم يصفي وينقي عقيدة التوحيد من كل شائبة، لازم الانسان يراجع نفسه اول باول. عبر بنو إسرائيل إلى شبه جزيرة سيناء، وقلنا إن في آخر الدرس الماضي إن شبه جزيرة سيناء صحراء والشمس محرقة، فمن الله عليهم بنعم، ظلل عليهم الغمام حتى يقيهم من حرارة الشمس، أنزل عليهم المن نوع من العسل ينزل عند الفجر عند بداية الفجر، وأنزل عليهم السلوى طائر من الطيور يأتي على أحسن حال يأكلون منه، والله عز وجل أمرهم بأن يأكلوا وأن يشكروا، كلوا من طيبات ما رزقناه. وفي نفس الوقت يريدون ماء، والجو يعني نادر، الصحراء المياه نادرة فيه. قال الله لموسى اضرب بعصاك الحجر، لما طلب موسى من الله عز وجل السقيا وإذ استسقى موسى بقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عين، 12 عين، كل عين يشرب منها سرق من الأكبار. كلوا واشربوا من رزق الله، كلوا المن والسلوى واشربوا من الايه من ال 12 عين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ماذا كان موقفهم؟ انظر إلى هذه السلسلة المتتابعة من المعاصي والتمردحود والنكران لأنعم الله عز وجل. كيف أن الله دللهم ومنحهم نعما كثيرة كما قالوا آتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين، وكيف قابلوا هذه النعم بالنكران وبالدحود. لسه عبرين البحر يقولوا اجعل لنا إلها كما لهم إيه آلهة، نزل المن والسلو وفضل الغمام والمية تخرج من 12 عين من الحجر من مفيش، ومع ذلك قالوا إيه بقى؟ لن نصبر على طعام واحد. يا سلام، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. كيف نصبر على طعام واحد؟ من يسلو كل يوم، كل يوم من يسلو، كل يوم من يسلو، هم عايزين ايه؟ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. شايف الغباء؟ شايف عمل قلوب؟ ينزل من يسلو ويريدون عدسه ايه؟ عدسه بص. من يسلو وميه وكذا، لا عاوزين عدس وبص، عاوزين بقل، عاوزين بقول بسلة ولا فاصوليا ولا كذا ولا كذا، وعاوزين فوم. فوم اذا كان الفوم هو الثوم، او اذا كان الفوم المسبزك للبصل يعني العدس وبصل يبقى جنبيه ثوم، او الفوم هو الفول. فالرأي الارجح ان الفوم اللي هو الايه الثوم بمناسبة ذكر العدس والبصل. فيريدونها، وذلك سيدنا موسى فوجئ بهذا الكلام، فوجئ بهذا الكلام. هل تعرفون يا إخوة لماذا طلبوا البقل والعدس والبصل؟ العلماء إذا فقوا في الموضوع ده قالوا بنو إسرائيل إلى الآن عقيدة الغيب لم تستقر في قلوبهم. هم المن والسلوى بيجي منين؟ من السماء. المن والسلوى بيجي من السماء، يعني كل يوم في الفجر يجي لهم المن وكل يوم يجي لهم السلوى. فهم يريدون شيئا يخرجونه بأيديهم، فهم لا يطمئنون لله عز وجل. فهم النقطة دي ولا لا؟ يقولوا لا، احنا عاوزين نزرع بايدينا، عاوزين نبحث الارض ونشتغل كده اهو، ونشقى ونجيب عدس وبصل وتوم ونجيب بقول، احنا يمكن المن ما يجيش ثاني يوم، يمكن وانا كنت واخدين عهد على ربنا، هو انتوا تعاقدتم على ربنا ننزل لكم من وسلوى، لكنهم مش ضامنين. احنا لا نضمن يا منى ان المن ياتي كل يوم، ولا نضمن ان السلوى تاتي كل يوم، ولا نضمن ان كذا. فنحن نريد شيء احنا مطمئنين عليه، نعمله بايدين، نفعله بايدين. شفت بقى ضعف الايمان وضعف العقيده وضعف اليقين؟ هذا هو السر ان هم يقولون ايه؟ لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. سيدنا موسى يقول أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الذي هو أدنى لباس العدس والبصل والثوم والحاجات دي، الذي هو خير المن والسلوى. طيب إذا كنتم عاوزين كده اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. مصرا لما تنون، كلمة مصر لما تنون يجي فيها التنوين معناها أي مدينة حضرية، أي مدينة حضرية ضد البدو يعني يقال عليها ايه مصر. ولذلك يقول لك سيدنا عهد سيدنا عمر مصر الامصار. يعني ايه مصر الامصار؟ يعني بنى المدن الامصار اللي زي الكوفة، زي الكوفة والبصرة والفسطاط، ودي كلها مدن بنيت في عهد مين؟ سيدنا عمر الخطاب. فالمصر هنا بمعنى بمعنى المدينة، مصرا يعني اي مدينة. روح الحضر بدل ما انتم في الصحراء، روح الحضر وتجدوا بقى البقر والعدس والبصل واللي انتوا عايزينه. في نفس الوقت ممكن برضو تشمل مصر المعروفة، يعني كانوا بيقول لهم ايه؟ طب ارجعوا للدول، اذا كنتم تريدون العدس والبصل ارجعوا لمصر هناك حتى يستعبدكم المصريون ويذلونكم ويظلمونكم، ارجعوا الى ما كنتم فيه. طبعا لما يكون مصر من غير التنوين لابد يكون مقصود بها ايه؟ مصر المعروف. وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته. فالمقصود بمصر اللي هي بدون التنوين المقصود بها مصر المعروفة، اللي هي العلم على البلد المعروف. فهذه يعني بعض المشاهد من عصيان بنو اسرائيل. استقروا في شبه جزيرة سيناء حتى يعدوا للاتجاه إلى أرض فلسطين التي أراد الله أن يدخلهم فيها. ولكن قبل أن يدخلوا إلى فلسطين وعد الله موسى عند الطور حتى ينزل عليه التوراة، حتى يكلمه وينزل عليه التوراة لكي تكون شريعة لبني إسرائيل بعد خروجهم من إيه؟ من مصر. وترك موسى قومه بعد أن وعده الله عز وجل هذا الميعاد، وترك فيهم أخاه هارون، وقلنا إن هارون نبي أخو سيدنا موسى، ووعدنا موسى 30 ليلة. الميعاد إن موسى يخرج من قومه لمدة 30 ليلة أو 30 يوم، يصوم ويتعبد ويكثر من ذكر الله عز وجل حتى يكون أهلا، شوف خلي بالك من هذا، حتى يكون أهلا لكلام الله عز وجل واصطفائه ونزول النعمة والمنة والرحمة الكبيرة عليه، نزول الايه؟ التوراة. فلابد أن يجهز نفسه ويهيئ نفسه بالعبادة والطاعة حتى يستحق نزول الايه؟ التوراة. هذه 30 ليلة أو 30 يوم يقضيهم في الايه؟ في العبادة والطاعة. في هذه المدة استخلف مين؟ هارون على بني إسرائيل، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. جلس بنو إسرائيل في شبه جزيرة سيناء بالقرب من جبل الطور، وكان أميرهم موسى أميرهم هارون نيابة عنه، وذهب موسى إلى الميقات والموعد الذي حدده الله عز وجل، ذهب إلى الطور. بعد أن قضى 30 يوم كما جاء في بعض الآثار، سيدنا موسى لاحظ أن فمه قد تغير من كثرة الصيام، فأخذ لحاء الشجر، بعض أوراق الشجر أو لحاء الشجر، وغير بها طعم فمه. فالله عز وجل عاتبه في هذا وقال له أما علمت أن فم الصائم أطيب عندي من ريح النسك، فأمره الله بالصيام 10 أيام أخرى على 30 على 30 يوم. ويقال والله أعلم، وهذا لا يستبعد لأن التقويم اللي ربنا سبحانه وتعالى أراده للعالم كله منذ أن خلق الله السماء والأرض هو التقويم العربي القمري المعروف، تقويم اللي هو تبع القمر، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماء والأرض منها 4 حرم. فيقال أنه بدأ بالصيام للقعدة، ولما في نهاية 30 وفي نهاية القعدة أراد انه يغير طعم فمه فمضغ بعض الشجر، فعاتبه الله وامره بصيام 10 أيام اخرى، لها 10 ذي الحجة. ثم كان اللقاء مع الله عز وجل بعد هذه 40، ووعدنا موسى 30 ليلة واتممناها ب10، فتم ميقات ربه 40 ليلة هنا بالتفصيل. وفي الآية في سورة البقرة واذ وعدنا موسى 40 ليلة يعني اجملها. فحدث مصيبة كبيرة من بني إسرائيل في وقت غياب مين؟ غياب موسى. فلما جاء الميقات طلب، كان طبعا قبل ذلك يكلمه الله بدون وحي، يكلمه الله بدون وسيط ولكنه لا يراه، فطمع سيدنا موسى، طمع في رؤية الله عز وجل، طمع في رؤية الله عز وجل. ولما جاء موسى لميقاتنا عند الطور وكلمه ربه، كلمه بدون واسطة، لأن الله يقول وكلم الله موسى تكليم، ومعروف أنه كليم الله يكلمه بدون واسطة ولكنه لا يراه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، أريد أن أنظر إليك رب. وهذا طمع من سيدنا موسى في كرم الله عز وجل، قال لم تراني. طبعا أهل السنة بيستدلوا هنا إن إذا كانت رؤية الله ممنوعة لم يكن لموسى أن يطلبها أبدا، واخد بالك؟ يعني إذا كانت رؤية ربنا ممنوعة ومستحيلة، واخد بالك، على الإطلاق، يعني ما كان لنبي ولرسول مثل موسى أن يطلب هذه الرؤية، ما كانش يطلبها. لكن معنى أن يطلبها إن ممكن رؤية الله عز وجل، ولكن الرؤية متوقفة على شيء، أن جسم موسى لا يتحمل ولا يطيق آثار رؤية الله عز وجل، واخد بالك من الكلام ده؟ يعني جسم موسى ضعيف ما يتحمل وما يطيق رؤية الله عز وجل، ولكن نحن أهل السنة والجماعة نعتقد ونوقن أننا بكرم الله وبنعمته وبفضله سننظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد والزيادة رؤية الله عز وجل، واخد بالك؟ لكن طبعا بعض الفرق الضالة تقول رؤية الله مستحيل، رؤية الله مستحيل. ليه؟ قالوا لأن ربنا قال لم تراني، ولأن منعت رؤية، ولأن ربنا بقول لا تدركه الأبصار. طب وليه بيسيب بقية الآيات ويسيب؟ طب وليه في وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ يفضل يأول. وليه قال إنهم يومئذ عربين؟ قال إنهم عربين يومئذ محجوبون، يأول ويفضل يعني يرقع في الكلام. وتقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وهم كما ترون الشمس وكذا. تقول ينكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب ماذا نقول؟ لا تدركوا الأبصار، يعني لا تحيطوا به الأبصار. يا مشكلة، احنا نشوف ربنا ان شاء الله، لكن عشان نحيط به ونحيط بذاته فهذا مستحيل، لان احنا اجسامنا ضعيفة ما نستطيع ان نحيط بذات الله عز وجل، واخد بالك؟ فالله عز وجل علق الرؤية على موضوع استقرار الايه؟ الجبل. قال لن تران ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، يعني اتجه الله عز وجل إلى الجبل بنوره، كما قال ابن عباس لم يظهر من نور الله عز وجل إلا قدر أنملة من أنامل الأصبع الخنصر، يعني الصباع الصغير ده ما ظهرش من نور الله إلا قدر أنملة فقط، قدر أنملة، قدر أنملة من الخنص من الأصبع الصغير. ومع ذلك هذا الجزء البسيط من نور الله عز وجل جعل الجبل يندث وينهار ويصير ترابا، وعلى الفور أغمي على مين؟ على موسى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، لأن حجابه النور سبحانه وتعالى، لولا هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه أو سبحات نوره أحرقت السماوات والأرض. فجسم موسى ضعيف ما تحمل. إحنا في دنيا أجسامنا، يعني أنتم عارفين إن أسمعنا يقبلنا لها طاقة معينة، أي صوت فوق الطاقة ممكن يخرج قبل الودن، ممكن يعطل السمع، ممكن يصيب الإنسان بالصمم. وبرضه أبصرنا لها إيه؟ طاقة. يعني انت لما تنظر الى كهرباء عاليه جدا جدا جدا او الى نور عالي جدا جدا، كم فولت عينك لا تتحمله، ممكن والعياذ بالله تصاب بالعمى، نسال الله العفو والعافيه. فعينك لها طاقه، وسمعك له طاقه، وعقلك له طاقه، فانت محدود في الدنيا، الله خلقك بطاقه معينه ما تتحمل هذا الامر. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما اقامه الله برحله في الاسراء والمعراج عالجه علاج معين. يعني ليه؟ كما جاء في الاحاديث الصحيحه ان ينزل جبريل وميكائيل ويشقون صدره صلى الله عليه وسلم ويخرجون قلبه ويغسلونه وكذا. هذه العمليه العلماء بيقولوا من ضمن حكمتها ان تعالج النبي عليه الصلاه والسلام وتجعل عنده طاقه تتحمل الصعود الى السماء. وانتم عارفين يا اخوانا ان الصعود للفضاء، وده مجرد فضاء بسيط حوالين الارض، يعني ضاحيه بسيطه حوالين الارض، لازم رواد الفضاء يكونوا لابسين ملابس معينه واجهزه معينه، ويكونوا بياكلوا اكل معين ويتغذون غذاء معين، مش كده ولا لا؟ فما بالك بقى لما يكون السماوات العلى بقى، لازم يكون الجسم معالج بطريقه معينه. فسيدنا موسى جسمه لا يتحمل هذا الامر، من اجل ذلك صعق لما انهار الجبل واندك، لأن الله عز وجل تجلى بنوره إلى الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق. طيب نفهم من هذا، هل موسى مات ولا صعق أغمي عليه؟ الرأي الأرجح أنه أغمي عليه، لأن الله قال فلما إيه أفاق. لكن حنشوف بعد كده ان بنو اسرائيل السبعين رجل ربنا قال اخذتكم الصاعقة، لكن بعدها قال ثم بعثناكم من بعد موتكم يبقى السبعين دول ايه؟ ماتوا. وسيدنا موسى كان يقول أتهلك ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك، لكن هنا قال له خر موسى صعقة فلما أفاق. فالصعق ممكن يطلق على الموت وممكن يطلق على ايه؟ على الإغماء، بدليل فلما أفاق. أول ما أفاق سيدنا موسى سبح بحمد الله، قال سبحانك تبت إليك، أنا ما كان لي حق أن أطلب هذا الطلب، ما كنت أعرف أنني لا أقوى على هذا الأمر، سبحانك تبت إليك وأنا أول إيه المؤمنين. طبعا أول مؤمن في عصره، لأنه هو يعتبر أول بني إيه اللي هو نبي بني إسرائيل، وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، اخترتك واجتبيتك، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. إيه هو آتاه الله عز وجل؟ التوراة. أنزل الله عليه التوراة مكتوبة على ألواح من حجر، مكتوبة واخذ بالك من لدن الله عز وجل، فيها الشرائع، ودي أول شريعة تعتبر فيها نوع من التفصيل اللي هي شريعة الإيه؟ التوراة. طبعا بنو إسرائيل حرفوها وزوروها وغيروا وبدلوا فيها، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. ممكن أحسنها كما قال بعض العلماء يعني أكثرها ثوابا، أكثر يعني لأن الأعمال بتبقى متفاضلة، فيه عمل بيبقى ثوابه أكثر وعمل ثوابه إيه؟ ثوابه أقل، فبيأمر إن هم يعني يتحروا العمل والعبادة والطاعة التي لها ثواب إيه؟ ثواب أكثر. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. انتهى سيدنا موسى من كلام الله عز وجل وانتهى من تكلم التوراة، وهنا سأل الله موسى يريد أن يخبره بحدث، لأن حدث شيء خطير في غيبة موسى. موسى لما غاب 30 يوم هو قال لهم أنا سآتي لكم بعد 30 يوم، وانتم عارفين بعد 30 يوما زاده الله إيه؟ 10. فبعد 30 استبطأوه، أين موسى؟ أين موسى؟ أين موسى؟ لم يأتي موسى. فهنا كان فرصة للإمين للضال اللي اسمه الإيه؟ السامري، وفرصة للعابدين ضعفاء الإيه؟ ضعفاء الإيمان. فالسامري هذا استغل فرصة بني إسرائيل، كان معهم ذهب وهم خارجون من مصر. قلت لكم في الدرس الماضي أنهم كانوا قد استعاروا حلي النساء المصريات وأخذوه معهم، فحدث شيء في لبني إسرائيل في شبه جزيرة سيناء بعد مغيب موسى 30 يوما، فقال لهم هارون لعلنا قد أذنبنا، لعلنا أذنبنا ذنبا ولذلك أطأ علينا مين؟ موسى. فبحثوا فوجدوا قالوا إن هذا الحلي لا يحل لنا، لابد أن نتخلص منه. ففعلا جمعوا الحلي ووضعوه في حفرة وأرادوا أن يتخلصوا منه، لكن جاء السامري وصنع لهم من هذا الحلي صنع لهم عجلا. وانت عارفين المصريين كانوا يتفننون في موضوع عبادة الايه؟ اللي يعبدوا زعران واللي يعبدوا صفار واللي يعبدوا قنفساء واللي يعبدوا بقر واللي يعبدوا عجل أبيس المعروف هذا، واللي يعبدوا صقر واللي يعبدوا تعرفين حورس والكلام ده كله يعني. فالسامري صور لهم عجل ووضعه بطريقة معينة بحيث انه يصدر صوت، لأن التمثال لو وضعته بطريقة معينة بحيث إن ريح إنه يدخل من فتحة ويخرج من فتحة ممكن يعمل إيه صوت، ده شيء معروف عند الناس اللي عندهم فن وعندهم إتقان في هذا الأمر، ممكن فعل الريح مع العجل هذا يعمل صوت ويعمل شبه صوت العجل الإيه الحقيقي، شبه صوت العجل الحقيقي. فبعد أن فرغ من صناعة العجل قال لهم أنتم تنتظرون موسى؟ موسى ضل وذهب يبحث عن إلهه وإلهه هنا وهو لا يجد. موسى راح يبحث عن الإله وبقاله أكثر من 30 يوم متأخر علينا، فهو لم يجد إله وإلهه هنا وهو لا يدري. هذا إلهكم وإله موسى فنسي، نسي يعني موسى ضل ونسي إن هذا هو الإيه هو الإله. والدليل على إنه هذا الإله إنه يصدر هذا الصوت له قوة. ومن هنا انقسم بنو إسرائيل، معظمهم عبدوا العجل وجماعة توقفوا قالوا لا ما نستطيع هذا ليس إلهًا ولا بد أن ننتظر موسى حتى يأتي لنا. وهارون حاول معهم ولكنهم هددوه بالإيه؟ بالقتل والبطش. كل هذه المدة كل هذه الأمور حدثت في أثناء العشر أيام اللي هم فوق الإيه؟ فوق الثلاثين. فالله عز وجل بيسأل موسى وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ ما الذي جعلك تأتي بسرعة وتطرق؟ لهم أولئي على أثري يعني هم منتظريني أنك أنا موعدهم بعد 30 يوم إن آتي لهم وعجلت إليك ربي لترضى. أنا جيت عشان أتلقى التوراة وعشان أحظى بكلامي. فالله عز وجل قال هذا الخبر لموسى فإنا قد فتنا قومك من بعدك. إنا قد فتنا يعني ابتلينا واختبرنا وامتحنا قومك من بعد الموضوع العجلة وأضلهم السامري سامري أضلهم واستطاعهم يجعلهم يعبدون العجل ويكفرون به. فرجع موسى على الخبر بعد أن أخذ الألواح ورجع إلى بني إسرائيل فوجد فعلا وجدهم يرقصون حول العجل. فكان غضبان جدا وسيدنا موسى كان شديد الغضب. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا حزين قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ ربنا مش أنعم عليكم نعم كبيرة جدا وأنا موعدكم أن أجلكم بعد 30 يوم وأجلكم بالتوراة وكذا وكذا أفطال عليكم العهد؟ يعني أنا غبت عليكم كثير أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا بكل بجاحة طبعا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا أوزارا يعني أثقالا قال من زينة القوم من الذهب بتاع المصريين فقدها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم حجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فالله عز وجل يقول أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا؟ هذا العجل لا يرد عليهم ولا يكلمهم ولا يخاطبهم ولا كذا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. والله برأ هارون من قبل أن يكلمه موسى فهارون أنكر المنكر ولكن أنكره بلسانه لأنه لو أنكر المنكر بيده لقتلوه لأن إحنا عندنا ما رأى منكم كرافة يغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. طب هارون ما استطاع أن يمنعه باليد يبقى ما بأمام غير أن يمنعه بالإيه؟ باللسان. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قومي إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هنفضل نعبده على طول لغاية ما يرجع لنا موسى. فسيدنا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ أنا مش قلت لك أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. سيدنا موسى ألقى الألواح ألقى راح رميها من شدة غضبه وأخذ بمين برموس برأس هارون يدره إليه مسه من شعر راسه ومن شعر لحيته. فالبالك إذا دل على إن سيدنا هارون كان له يا جماعة قال له لا قد أقول الكلام ولا لا. فرد هارون بيجر سيدنا هارون من راسه من لحيته قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي اترك لحيتي واترك رأسي. وقال يا ابن أم إن القوم استضعفوني قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت ليعتذر إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. أنا كان ممكن أعتذر بني إسرائيل وأخذ فرقة وأذهب في أثرك وأجي لك عند الطور لكن خفت من التفرقة. ودي حجة لهذا الإخوة إن الإنسان ممكن أن يصبر على المنكر حتى لا يكون هناك منكر أكبر منه. يعني العلماء قالوا من ضمن قاعدة تغيير المنكر إن إذا كنت هتغير المنكر ويترتب على تغييرك له إن يظهر منكر أكبر من المنكر اللي كان موجود يبقى لا تغير المنكر بالإيه؟ باليد. واخد بالك من الكلام؟ فهنا هارون لو كان خذ الجماعة الثابتين خذهم وذهب إلى موسى ربما دول كانوا يزدادوا ضلال على ضلال وتتفرق القوى أكثر وأكثر وتحصل بلاوي أكثر وأكثر. فهو فضل إن ينتظر إلى أن يأتي مين؟ موسى. فلربما يكون أكثر قدرة على علاج الموقف وعلى التعامل مع الإيه؟ مع الموقف. دي حجة مين؟ حجة هارون.